بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 22 من هذا البرنامج، وعنوان هذه الحلقة اتصال الضمير وانفصاله، متى يكون الضمير متصلا ومتى يكون منفصلا، أو ما الأولى في الضمير، أن يكون متصلا أم أن يكون منفصلا. الحقيقة أن الضمير يؤتى به للاختصار، يؤتى بالضمير في الأصل للاختصار، لأنه يعبر عن أشياء كثيرة بلفظ موجز، فأيهما أكثر اختصارا، الضمير المتصل أم الضمير المنفصل؟ طبعا الضمير المتصل هو أكثر اختصارا، وإذا كان الأمر كذلك فما الأصل في الضمير، أن يكون متصلا أم أن يكون منفصلا؟ بناء على هذا فالأصل في الضمير أن يكون متصلا، وبناء على هذه القاعدة فإنه كلما قدرت أن تأتي بالضمير متصلا فلا تعدل فتأتي به منفصلا أبدا، لا يجوز لك كلما استطعت الإتيان بالضمير متصلا أن تأتي به منفصلا. أمثل مثالا حتى يتضح هذا الأمر، إذا قلت أكرمتك، أكرمتك، أصله طبعا أكرم حسن محمدا، ثم أضمرت عن كلمة حسن الذي هو الماثل أمامكم بالتاء هذه الضمير المتصل، وأضمرت عن كلمة محمد بالكاف الضمير المتصل، فإذا قلنا أكرمتك فالكلام صحيح. هل يجوز أن أجعل مكان الضمير المتصل في هذه الجملة ضميرا منفصلا سواء بالنسبة للمتكلم أم للمخاطب، فأقول أكرم أنا إياك؟ هل يجوز؟ بناء على القاعدة التي ذكرناها لا يجوز. طيب، هل ورد في كلام العربي شعرا أو نثرا المجيء بالضمير منفصلا مع أنه يمكن المجيء به متصلا؟ الجواب نعم، ولكن في الشعر خاصة. معنى هذا أنه لا يجوز أن تأتي بالضمير منفصلا إذا أمكن المجيء به متصلا في غير ضرورة الشعر. طيب، أسمعنا مما ورد فيه الضمير منفصلا مع أنه يمكن المجيء به متصلا. أسمعنا. نعم، منه قول الشاعر: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. أولا نذكر معنى البيت حتى يتضح أين المشكلة. معنى البيت أنه يقول هذا الشاعر: إن لي قوما ما أصاحب غيرهم إلا أذكر قومي، لأنه يتبين لي الفرق الكبير بين من أصاحب وبين قومي، لأن قومي تميزوا بميزات كثيرة، فبمجرد ما أرى طباع الآخرين وأخلاقهم أتذكر قومي وحسن أخلاقهم. هذا كلام المصنف، أو بل هذا كلام الشاعر. أين المشكلة؟ المشكلة في قوله إلا يزيدهم حبا إلي هم. لو جاء بالضمير، طبعا الضمير المنفصل هو آخر شيء، كان بإمكانه أن يقول إلا يزيدونهم حبا إلي وخلاص، لكنه لم يفعل ذلك، لأنه لو فعل ذلك لانكسر الوزن، فإذا هذا ألجأته إليه الضرورة الشعرية. أيضا منه قول الشاعر: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري. بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم، الشاهد عندنا في قوله قد ضمنت إياهم، وتقدير الكلام قد ضمنتهم الأرض، يعني قد احتوتهم الأرض. وإياهم هذا ضمير منفصل، وقد جاء به مع إمكان أن يقول قد ضمنتهم الأرض، لكنه أتى به للضرورة الشعرية، لأنه لو قال قد ضمنتهم الأرض في دهر الدهارير لانكسر عليه البيت، وهذا دافع له لأن يأتي بالضمير منفصلا، لأن يأتي بالضمير منفصلا. إذن يا شيخ رحمك الله وبارك فيك، إذا أمكن المجيء بالضمير متصلا لا يعدل عن ذلك فيؤتى به منفصلا، لا بد أن تأتي به متصلا. طيب، معنى هذا أن هناك من المواضع ما لا يمكن المجيء بالضمير متصلا، يعني لازم لا بد أن تأتي به منفصلا، فهل من شيء يدل على ذلك؟ نعم، الأصل الضمير أنه يأتي متصلا، لكن في بعض الأحيان ما يمكن. ألم نقل في تعريف الضمير المتصل أنه لا يمكن أن يبتدأ به؟ فإذا كان أنت تريد أن تبدأ الكلام بضمير فأنت مضطر لأن تأتي بهذا الضمير منفصلا. إذا أردت أن تأتي بالضمير بعد إلا فلا بد أن يكون منفصلا أيضا، لأنه لا يجوز أن تأتي به متصلا. فهناك مواضع يتحدد أو يجب أن تأتي بالضمير منفصلا فتعدل عن المجيء بمتصل، لأنه لا يمكن أن تأتي به متصلا. من هذه المواضع أن يتقدم الضمير على عامله، أن يتقدم الضمير على عامله، يستشهدون له بقول الله تعالى إياك نعبد، أصل الكلام نعبدك، لأن المعمول حقه أن يتأخر عن العامل، لكن المعمول هنا تقدم على العامل طبعا لغرض، غرض تقديم العامل في هذه الآية الكريمة هو إفادة الحصر، إياك يعني لا نعبد غيرك، إفادة القصر أو الحصر، فتقدم الضمير هنا على عامله، ولو قال نعبدك ونستعينك لا إشكال، لكن تقدم الضمير هنا فوجب أن يؤتى به منفصلا. لما؟ لأنه أراد الحصر، ولا يمكن الحصر إلا بطرائق أربعة طبعا، هذه إحداها أن يتقدم ما حقه التأخير، أن يتقدم ما حقه التأخير. أيضا من الأشياء التي تفيد الحصر، هذا استطراد، من الأشياء التي تفيد الحصر أن تجعل في الكلام ما وإلا، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. منها أيضا أن تأتي به المحصور محصورا بإنما، وإنما تفيد معنى إلا، ما وإلا تفيد معنى ما وإلا، فتقول إنما المجتهد محمد، قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه طريقة، صار عندنا كم طريقة؟ ثلاث طرائق الآن. الطريقة الرابعة يقولون تعريف الطرفين، يعني أن يؤتى بالمبتدأ والخبر معرفتين، فتقول المجتهد أنت، يعني وحدك المجتهد أنت، فحينئذ هذا يفيد الحصر. نحن خرجنا عن موضوعنا لكن نعود الآن، هذه فائدة أتيت بها، لكن نقول إن من المواضع التي يجب أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا هي أن يتقدم الضمير على عامله، كقوله تعالى إياك نعبد. الموضع الثاني أن يقع الضمير بعد كلمة إلا، أن يقع الضمير محصورا بإلا، وحينئذ لا يجوز أن تأتي بالضمير متصلا فيجب أن تأتي به منفصلا، ومنه قول الله سبحانه وتعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو، فالمحصور هنا جاء بعد إلا فوجب أن يؤتى به منفصلا. وكذلك إذا كان الضمير محصورا بإنما يجب أن يؤتى به منفصلا، ولا يجوز أن يؤتى به منفصلا، ومنه قول الشاعر وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، وإنما يدافع عن أحساب أنا، يقول أنا الذائد، هذا الفرزدق، نعم، يقول أنا الذائد الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. الشاهد في قوله أنا هنا فإنها ضمير رفع منفصل، وقد أتى به منفصلا ولا يجوز المجيء به متصلا، يعني ما يمكن أن يقول وإنما يدافع عن أحسابهم يا، يعني هو يعني المتكلم، ما يمكن ما يمكن، فأتى بالضمير هنا منفصلا وجوبا. أيضا من مواضع وقوع الضمير منفصلا وجوبا، من مواضع وجوب وقوع الضمير منفصلا وقوعه بعد كلمة إن، وذلك يقولون في مثل هذه الحالة إن شرطية والضمير حينها يعني إذا إذا إذا كان ضميرا فقط لم يؤت بعامله معه، لم يؤت بعامله معه فحذف عامله بعد إن وجب المجيء بالضمير منفصلا، ومثله قول الشاعر فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب، فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب. الشاهد عندنا أن عامل هذا الضمير وقع بعد إلا بعد إن فحذف، فوجب أن يؤتى بالضمير منفصلا، ولا يجوز أن تقول فإن ك مثلا، لا يجوز أن تأتي بالضمير هنا منفصلا. كذلك يرون أن من مواضع وجوب المجيء بالضمير منفصلا هو أن يقع بعد ما، يعني معمولا لما، اسما لما، هذا إذا كانت ما حجازية، لأن ما عند الحجازيين عاملة، قال الله سبحانه وتعالى قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، قلنا حاشا لله، المهم أنها عند الحجازيين تعمل عمل ليس، وعند التميميين لا تعمل شيئا. فما في قوله تعالى ما، قال الله سبحانه ما هن أمهاتهم، ما هن، ولا يجوز المجيء بالضمير هنا متصلا لوقوعه بعد ما ووقوعه معمولا لما. كذلك يقولون إذا وقع بعد عاطف، إذا وقع بعد عاطف نحو قول الله سبحانه وتعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يؤتى به منفصلا، ولا يجوز أن تقول مثلا يخرج في غير القرآن طبعا، أما في القرآن فالكلام الفصيح الصحيح لا إشكال فيه، لكن في غير القرآن ما يجوز أن تقول يخرجون الرسول وكم، بل لا بد أن تأتي به منفصلا، بل لا بد أن تأتي به منفصلا. وحينئذ فنقول إن من مواضع المجيء بالضمير منفصلا أن يقع بعد عاطف، نحو قوله تعالى يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم. من مواضع أيضا المجيء بالضمير منفصلا وجوبا أن يقع بعد إما، تقول المجتهد إما أنا وإما أنت، المجتهد إما أنا وإما أنت، فحينئذ لا بد أن يؤتى بالضمير منفصلا. كذلك يجب وقوع الضمير منفصلا إذا وقع مبتدأ، إذا عربته مبتدأ، لأنه كما ذكرنا فيما مضى أنه لا يجوز أن يبتدأ بالضمير المتصل، حينئذ يجب أن تقول أنا موجود وأنت مجتهد وهو غائب، أنا موجود وأنت مجتهد وهو غائب، هذه لا يجوز أن تقع في مواقع هذا الضمير، الضمير المتصل إطلاقا وبإجماع النحويين، وبإجماع النحويين. كذلك من المواضع التي يجب أن يؤتى في الضمير بالضمير فيها منفصلا أن يقع منادى، سؤال هل يجوز نداء الضمير؟ الجواب بعضهم يجيزه مطلقا وبعضهم يخصه بالشعر، بعضهم لا يجيز أن تقول يا أنت ولا يا أنا ولا يا هو، بعضهم ما يجلس إلا في الشعر. ومنه قول الشاعر: يا أبجر ابن أبجر يا أنت، أنت الذي طلقت عام جعتا، أنت الذي طلقت عام جعتا. هذا بالنسبة للضمير المنفصل متى يجب المجيء به، متى يجب المجيء به. وإلا فالأصل أن يكون الضمير متصلا، حق الضمير أن يؤتى به متصلا، ولا يجوز المجيء به منفصلا إلا في مسائل سنذكرها إن شاء الله فيما بعد، إذ يجوز فيها الوجهان. لكنه يجب في بعض الأحيان أن يتحول هذا الضمير من كونه منفصلا، من كونه متصلا إلى كونه منفصلا، وبخاصة إذا وقع في بداية الكلام، سواء كان تقدم على عامله أو أعرب مبتدا أو وقع بعد إن وحذف عامله طبعا، أو وقع بعد ما الحجازية أو التميمية حتى، لأنه سيعرب إما اسما لما وإما مبتدا، إما مبتدا، لأنه إذا كنت أعملت ما عمل ليس فستجعله اسما لها، وإن كنت جعلتها مهملة فستجعله مبتدأ، فستجعله مبتدأ. إذن هذه بعض المواضع التي يجب فيها المجيء بالضمير منفصلا، ولا يجوز المجيء به متصلا، ولا يجوز المجيء به متصلا. طيب، هذا هو الأصل، الأصل أن يكون الضمير متصلا ولا يعدل عن اتصاله إلا في المواضع التي ذكرناها، ومنها أن يتقدم على عامله، أن يقع بعد إلا، أن يكون محصورا بإنما، أن يقع بعد إن، أن يقع بعد ما، أن يكون بعد عاطف، بعد حرف عطف، أن يقع بعد إما، أن يعرب مبتدأ، أن يقع منادى، أن يقع منادى. وهذه هي المواضع التي يجب فيها أن يؤتى بالضمير منفصلا، أما ما عداها فإنه لا بد أن تأتي به متصلا، لا بد أن تأتي به متصلا. لكنه قد استثني من هذه القاعدة أمران، أعيد القاعدة ثم نذكر المستثنى منها إن شاء الله تعالى. القاعدة أنه متى أمكن المجيء بالضمير متصلا لم يعدل إلى انفصاله، فلا يؤتى به منفصلا. ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان: المسألة الأولى أن يقع الضمير ثاني ضميرين، أن يقع الضمير، أن يكون عامل الضمير عاملا في ضميرين، أولهما أعرف وليس مرفوعا، أول هذين الضميرين أعرف من الثاني وليس مرفوعا. هذا أولا يتوجب علينا أن نعرف ترتيب الضمائر من حيث التعريف، لأن نقول أن يكون أولهما أعرف من الثاني، فما أعرف الضمائر؟ الضمائر ثلاث أقسام: إما للمتكلم وإما للمخاطب وإما للغائب. المتكلم أعرف الضمائر، ويليه في التعريف المخاطب لأنه مشاهد أمامك، ثم يليهما في التعريف الغائب. فلا بد أن يكون الترتيب حتى يجوز لك أن تأتي به متصلا أو يأتي به منفصلا، أن يكون ترتيب هذين الضميرين على هذا التعريف، بحيث يكون المتكلم قبل المخاطب، أو المخاطب قبل الغائب، أو المتكلم قبل الغائب. يعني المتكلم في البداية ما يسبقه المخاطب، بل لا يكون الضميرين أيضا للمتكلم، أو الضميران لا يكونان للمخاطب، أو لا يكونان أيضا للغائب، فلا بد أن يكون واحد منهما أعرف من الآخر. مرة ثانية: أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر. عامل الضمير هذا الذي يجوز لك أن تجعله متصلا أو تجعله منفصلا، عاملا في ضمير آخر. الضمير الآخر أعرف من هذا الذي يجوز لك فيه الوجهان. أيضا لا يجوز أن يكون الضمير المتقدم في محل رفع، بل يجب أن يكون إما في محل نصب أو في محل جر، وسأذكر الأمثلة إن شاء الله تعالى. إذا قلت أكرمتك، أكرمتك، أكرم هذا فعل قد عمل في ضميرين هما التاء والكاف، هل يجوز أن تقول أكرمت إياك؟ طبعا لا يجوز. ألم تقل إنه إذا كان الضمير المتقدم مرفوع، إذا كان الضمير المتقدم أعرف من الضمير الثاني، أنه يجوز في الضمير الثاني أن أقول أكرمتك وأكرمت إياك مثلا؟ قلت لكنني اشترطت ألا يكون الضمير الأول مرفوعا، والتاء هنا في محل رفع لأنها فاعل، فأكرمتك لا يجوز فيه إلا أن يأتي الضميران متصلين. طيب، قال الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، هذا العامل أحيانا يكون فعلا غير ناسخ وأحيانا يكون فعلا ناسخا، وأحيانا يكون فعلا ناسخا. فإن كان العامل فعلا غير ناسخ، إن كان العامل فعلا غير ناسخ وعندك اجتمع ضميران أولهما أعرف وأولهما ليس في محل رفع بل هو في محل نصب أو في محل جر، فإنه يجوز لك في الضمير الثاني أن تأتي به متصلا ويجوز لك أن تأتي به منفصلا. لو كان في غير القرآن لجاز أن تقول فسيكفيك إياهم الله ولا إشكال فيه، لكن في القرآن الكريم وهو الأفضل طبعا لم يرد في القرآن الكريم إلا الضمير جاء متصلا، يعني إذا كان العامل فعلا غير ناسخ واجتمع عندنا ضميران أولهما أعرف من الثاني وأولهما ليس مرفوعا جاز لنا في الضمير الثاني أن نأتي به متصلا وأن نأتي به منفصلا. ما الأحسن؟ الأحسن أن نأتي به متصلا. ما الحاصل في القرآن الكريم؟ الحاصل هو الأحسن، ذلك أنه لم يرد في القرآن الكريم إلا متصلا. نجرب نطبق على هذه الآية نفسها، قال الله سبحانه وتعالى فسيكفي، يكفي هذا فعل مضارع وليس من الأفعال الناسخة، ليس بالأفعال من ظن وأخواتها يعني. فسيكفي ك، هذا هو الضمير الأول، هم هذا هو الضمير الثاني. الضمير الأول للمخاطب والضمير الثاني للغائب، أيهما أعرف؟ طبعا المخاطب أعرف من الغائب. طيب الضمير الأول ما موقعه من الإعراب؟ موقعه مفعول به، إذن ليس مرفوعا. نعم ليس مرفوعا. إذن يجوز فيه الوجهان؟ نعم يجوز فيه الوجهان، نعم يجوز في الضمير الثاني الوجهان، فيجوز أن تقول في غير القرآن فسيكفيكهم، ويجوز أن تقول فسيكفيك إياهم الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إن يلزمكموها فيحفكم تبخلوا. إن يلزمكموها، أين العامل؟ يلزم، ما نوعه؟ فعل ناسخ ولا ما هو بناسخ؟ ليس بناسخ. الضميران أين هما؟ الكاف في يلزمكم وها في يلزمكموها، أيهما أعرف؟ الضمير الأول. الضمير الأول ما موقعه من الإعراب؟ في محل نصب. إذن اجتمعت الشروط؟ نعم. لو كان في غير القرآن هل كان سيجوز أن نقول إن يلزمكم إياها؟ الجواب نعم. طيب الآية الأخيرة، قال الله تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. إن يسألكموها، لا الآية الأولى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، الآية الثالثة إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أين الفعل؟ يسأل، أين الضميران؟ الكاف وها. أيهما أعرف؟ الكاف. ما موقع الكاف من الإعراب؟ موقعها النصب، يعني ليس في محل رفع. نعم ليس في محل رفع. طيب إذن اشتمل على الشروط كلها؟ نعم. يجوز في غير القرآن أن تقول إن يسألكم إياها؟ نعم يجوز. وعلى هذا إذا اجتمعت كل هذه الشروط جاز في الضمير الثاني أن تأتي به متصلا أو تأتي به منفصلا. سنكمل الحديث في هذا الأمر إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.